ايش ايش نعم هذا يقول لم نحضر المسابقة، نقول الحمد لله، وش اذا لم تحضر ان شاء الله العام القادم تحضرها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم، يقول السائل: نرى حفظكم الله كثيرا من المعتمرين يدخنون أمام بيت الله الحرام، فهل من نصيحة لهم؟ وما هو دورنا تجاه هؤلاء؟ نعم، الواقع أن التعبير بقوله نرى كثيرا من المعتمرين قاصر، لأننا نرى من المعتمرين وغير المعتمرين من يشربون الدخان قرب المسجد الحرام، ليس بينهم وبين المسجد إلا أمتار، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، لا يقربن. وعلل هذا بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وشارب الدخان حول المسجد الحرام قد قرب من المسجد الحرام بفعل ما ينهى عن قربه إذا أكله أو شربه، فهو أشد. ثم هو إذا انتهى من السجارة أين يذهب؟ سوف يأتي إلى المسجد الحرام، فيأتي ورائحته تفوح تلك الرائحة الخبيثة. ولا شك أن الدخان يؤذي من لم يشربه، أليس كذلك؟ أي نعم، هذا شيء واضح. فإذا كان يتأذى الناس من شرب من ريحه، فالملائكة تتأذى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فلا يحل للإنسان أن يشرب الدخان لا حول المسجد الحرام ولا حول المساجد الأخرى ولا في البيت ولا في السوق، لأن أصل شرب الدخان حرام كما قررنا ذلك في مجلس سابق، وأن الإنسان العاقل يحجز نفسه عنه، وأنه يمكنه إذا صدق العزيمة أن يدعه بسهولة. أما إذا كان ضعيف النفس قليل الاحتساب فإنه سوف لا يملك نفسه في تركه، لكن إذا كان قوي العزيمة قوي الاحتساب وتركه لله فإن الله يعينه عليه. أما من شاهد هؤلاء فعليه أن ينصحهم، لكن بالرفق، يمسكه ويقول: يا أخي أنت عند مسجد الحرام، وهذا الدخان له رائحة كريهة وهو حرام، كيف تجاهر بالمعصية أمام بيت الله؟ تنصح برفق. وفي ظني أن كل مسلم إذا خوطب بالرفق فسوف يلين قلبه. أما أن تأتيه بعنف، تأخذ بيده وسجارته وتضربه بالأرض، فهذا لا يجوز، لأن هذا مما إيش؟ مما ينفره ويجعله يركب رأسه ولا يبالي بك. فالمهم أن أدعو إخواني كلما رأوا أحد يشرب في الساحات أو حولها أن ينصحوه، لكن برفق. والناس إذا رأوا الناس، والشاربون إذا رأوا الناس ينصحونهم تقاصروا عن الفعل. نعم، ثابكم الله. يقول: لو كنت أعلم أن الذي سيأخذ الزكاة سيبيعها في السوق، هل أعطيه منها أم لا؟ يعني زكاة الفطر؟ نعم، أن تؤدي ما أوجب الله عليك وهو صاع من طعام، وكون الفقير لا يريد ذلك، أو يأخذها ويبيعها بنصف الثمن، أو يعطيها البهائم، ما عليك منه. المهم أنت مطالب بأن تؤدي صاعا من الطعام، وأنت إذا أديته إلى الفقير فليسر فيه كما شاء. نعم. ثابكم الله، هل صلاة العيد فرض عين على النساء؟ الظاهر والله أعلم أن المرأة ليس فرض عليها فرض عين، ليست صلاة العيد فرض عين عليها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرج. أما كونها فرض عين فهو عندي محل نظر، وذلك لأن الأصل أن المرأة ليست من أهل اجتماعات الرجال، لكنه أمرهن أن يخرجن يوم العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، هل النهي عن السواد للكراهة أم للتحريم؟ الصحيح أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى الكراهة، لكن الصحيح أنه للتحريم لوجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأمر إيش؟ الوجوه، وقد قال جنبوه السواد، ودعوى المدعي أن هذا مدرج غير صحيحة،